نعم. لا مو لازم، ولهذا من الصحابة بعضهم يضربه بثوبه وبعضهم بنعله وبعضهم بيده. إذا بغير المستحب خلي أحد يوضئه ويزيل نجاسته، فإن لم يستطع سقط عنه. نعم عبد الله. لو قال لنا قائد ما الدليل على اشتراطنا في الخمر ان يكون على اللذة والطرب؟ لان هذا هو المعنى، اصل الاسكار هو هذا السكر، ان يتغطى العقل على وجه اللذة والطرب. ولهذا اجمع العلماء بان الانسان لو اكل بنجا فانه لا يحد حد الخمر. نعم بيت كسر ما يسمى ايش؟ انتشر عند بعض الشباب ما يسمى البوتكس، كانوا ياخذوا البوتكس. نعم اي الفرشاة كذا يشكون يضعون على البيبسي كذا يحط بالبيبسي هذا البوتكس حق الاخشاب اي او البخاخات حق الصبغه البخاخات. نعم نعم يضعونه داخل يعني علب البيبسي الفارغه اي كانوا يشرب بيبسي عنده وهو يشرب ويشربه ليس شربا يا شيخ ليس شربا وإنما يأخذ أنفاسه منه كما يستنشقه. نعم في إيه. فيسكر يسكر. نعم سبحان الله يضيع. كثير من الشباب الآن خاصة الصغار الذين لا يستطيعون يعني تحصيل المال وكذا يستفيون. والله هذه خطيرة هذه جدا يا شيخ، هذه لابد انه ينظر فيها. نعم جدا الان. عندنا باتكس وعلب البوي هذه اللي ترى هذه استخفصت من الباتكس يكون اعظم اول بنزين يعني. على كل حال لابد من معالجه هذه المساله. نعم شيخ التمر المعلق هل يقص على التمر المعلق او نقول هذا ايش الثمن المعلق؟ كالعنب ما مر علينا هذا؟ نعم شيخنا ذكرنا قولين ولم نرجع. ما هو بلازم نرجع. رحل الفتاوى الشيخ الاسلام ابن تيميه ما اكثر ما يقول فيها قولين فيها قولين فيها قولين لازم نرجع. انا اقرا عندكم. نعم انا اقرا الترجيع هذه الحيله يا خالد. نعم قول يتجلدون بجلدتين نحو 40. نعم هل يحتمل أن يكون الجلد 80 على هذا الوصف؟ لا لا، في بعض الألفاظ صريح أنه نحو 40، وأن أبا بكر أيضا حدده ب40 يعني من نص آخر. أي نص آخر. نعم انتهى الوقت. هل الأشياء اللي وقت الحاكم لا يمكن الرجوع فيها وقتل النفس كيف لا يمكن الرجوع فيها؟ وش؟ لا تمكن الشفاعة فيها. نعم الشفاعة نعم. نعم. لأنه دور القتل أحيانا يشفع القصاص بارك الله فيك حق للآدمي. ليس من الحدود. ليس من الحدود. فإذا وصل إذا حكم الحاكم بالقصاص وأراد أحد أن يشفع فلا بأس لأن هذا حق آدمي. انتهى الوقت. اقرأ. سمع. الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. عندها تسميع لهم؟ لا لا بعدين حديث واحد يجمع عليه إن شاء الله ما بعده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن علي ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكلهم سنة وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد

فإن ذلك لا بأس به، لأن التحريم لم يثبت. نعم نعم. فقليله حرام، هو المراد القليل المستقل يعني لوحده دون اختلاط بغيره؟ لا لا لا، ما أذكر كثير يعني هذا الشراب الذي إذا أكثرت منه حصل الإسكار، فقليله أي قليل هذا الماء حرام. هو الآن هذا شراب يعني لم يبلغ حد الإسكار القوي، فإن ننظر هل إذا أكثرنا من هذا الشراب حصل السكر أو لا؟ إذا قالوا نعم قلنا هذا حرام، وليس المعنى ما فيه نقطة من خمر يكون حراما، لا، إذا كان فيه نقطة من خمر ننظر هل كثير يسكر، إذا كان يسكر فقليله حرام. إيه لكن الآن امتزجت ما هي موجودة، ما له أصل، ما له وجود. نعم. نعم. يعني في اشتباه فيها، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر قبل تحريمها، فما هو قوله انها حرمت لما اهداها الراويه؟ الرجل انما اهدى الراويه باي شيء؟ اهداها للرسول عليه الصلاه والسلام بخمرها. ايه بخمرها. وما يفعل النبي بخمرها؟ يهدي الى احد او يسقيه الى احد ما دام حلالا. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل فعل هل ايش؟ قول عثمان بن عفان رضي الله عنه ان من تقيأ الخمر فكانه مثل شاربها، فهو شاربها قطعا. هل يؤخذ منه جواز العمل بالقرائن؟ لا، ما هذه القرينه بارك الله فيك. العمل بالقرائن ثابت، ما في اشكال. لكن بمثل لا، هذا يقين، ده ما هي قرينه. ما الذي ادخل الخمر الى جوفه؟ الشرك، ان يكون شرب شربه. اي ان يكون شرب. قلنا لك الشبه حتى في الشراب، حتى فيما لو شرب الإنسان الكأس أمامنا وقال أحسب أنه ليس مسكرا. نعم. إذا ثبت الشيخ الاعتراف، هل يجب على الإمام الاعتراف؟ إذا قلنا أنه تعزير فالإمام مخير، لأن التعزير ليس كالحد يجب تنفيذه. والحد قلنا في الزاني. الحد وقلنا في الزاني يا شيخ أنه إذا اعترف للإمام. إذا جاء تائب معترفا فللإمام أن يقيم الحد عليه وله أن لا يقيم. نعم. إيش؟ أين؟ لا ما يفضلها، لأن سنة الرسول ما سنة. وعلي رضي الله نفسه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن، يعني لم يسنه للأمة بحيث لا تتجاوزه، يعني من فعله الرسول لكن لا على سبيل الإنزال. الله. نعم. بالنسبة للكبيرة هذه فيها ثلاثة منها، وفيها نوع آخر للرواية هذا في عشرة. طيب هذه الأول ما يضر، ما يضر؟ لا، لأن ثلاثة فيما قليلة جدا تذوب. بس الشيخ يعني حتى هذه الممنوعة المملكة، نعم، حتى هذه يعني المملكة منعها. طيب زين الله خير. يعني ليش خوفا من التدرج؟ لأنه الشيخ يعني في مسألة يعني غير التخمير، يعني قد يكون يثمل أو يفتر. إيه المهم عرفها شيء ثاني، لكن قصدنا الإسكار 3% ما هو شيء. هذا إذا أعطي علاجا لا بأس. لا، إذا كان للانبساط. انبساط لا يمس. يروح يتمشى وينبسط إن شاء الله. نعم. قلت شيخ، قلتم أن حديث ضرب الرقاب في الرابعة منسوخة، إيش نسخته؟ ما في دليل على النسخ، ولا قلنا أنه منسوخ. قلت منسوخ. لا، أكثر العلماء علينا منسوخ، لكن ما في، ما قلناه. نحن لا نقول بذلك، لكن نحمل الحديث على ما إذا لم ينتهي الناس بدون القتل كما قال شيخ الإسلام. نعم. بعض العقول يحبون بعض الناس يسكرون، فالعقول هذه فيها نسبة من الكفر، هل نسمي هذه